السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر مجالس التعليق على كتاب ضوابط الجرح والتعديل الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله ما يعرف به ضبط الراوي، بعد أن تكلم عن ما تعرف به العدالة شرع رحمه الله في الكلام عن ما يعرف به ضبط الراوي. قال: يعرف ضبط الراوي بأمور هي: أولا، مقارنة رواياته برواية الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، ثم إلى أن قال: ثانيا، امتحان الراوي بأساليب متنوعة منها كذا وكذا. ذكر أسلوبين للامتحان. إذن ولم يذكر غير هاتين الطريقتين، مع أنه قال بأمور، وعلى هذا لو قال بأمرين لكان أوضح. اللهم إلا أن يقال إنه راعى انقسام الأمر الثاني إلى أمرين. على كل، في الجملة، إما أن تكون هذه المعرفة معرفة مباشرة بالاختبار مباشر والامتحان مباشر، أو بسبر المرويات. ومعنى سبر المرويات النظر في رواياته ومقارنتها بروايات الرواة الآخرين ومدى مطابقتها لرواية الثقات الأثبات. فإذا وافقهم غالبا فهو ضابط، وإن خالفهم غالبا فهو يعني ضعيف الضبط أو في الضبط إشكال. هذا معنى قول العراقي: ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابطا أو نادرا فمخطي. وكنت ذكرت لكم أني أريد أن أشير عليكم بأمر عسى أن يكون فيه منفعة كبيرة في رأيي في علم الحديث. ورأيت بعضهم يعني كان يفعل ذلك، لكن ما أدري هل واصل أو لا، وهو أن بعض المجاهيل الذين لم نجد فيهم جرحا ولا تعديلا، هل يمكن أن نسبر مروياتهم كما سبر الأئمة ولو بجهد جماعي واجتهاد جماعي تجنبا للأخطاء؟ بمعنى أن نجمع جميع مروياته، خاصة الآن مع سبل الحاسوب الآلي تيسرت أمور عظيمة ولم تكن متيسرة في السابق. فالآن يمكن أن نجمع مثلا رواية الرجل المجهول ونقارنها بغيره، فإذا وجدنا أن غالب روايته التي شارك فيها غيره وموافق لهم فيها ولو في المعنى كما قالوا، فما المانع أن يحسن حديثه الباقي بناء على هذا؟ وقد وقع لي شيء من ذلك في رسالة العالمية التي تسمى بالماجستير، أو عفوا في العالمية العليا التي تسمى الدكتوراه، فكان هناك راوي تابعي عن أبي هريرة، لا أذكر اسمه الآن، لعل اسمه أبو عثمان أو كذا. فهذا الراوي يعني في عداد في حيز الجهالة لم نجد فيه توثيقا معتبرا، فحاولت أن أجمع مروياته التي وجدت، فوجدته قليل الرواية، ربما عنده 5 أحاديث أو نحو ذلك، فنظرت فيها فوجدته في عدد منها وافق روايات رواة الصحيحين أو كذا، يكاد يكون باللفظ أو كذا. فوقع في نفسي أن عنده نوعا من الإتقان نوعا ما، ولعل يكون بعض الأئمة المتأخرين وثقوا أو قال أو روى عنه جماعة أو كذا على القواعد الأخرى التي سبقت. فيعني رأينا أن حديثه قابل للتحسين، لا سيما إذا كان الحديث ليس فيه نكارة وليس فيه مخالفة لمعاني السنة مستفيضة وما إلى ذلك. فأنا أظن لأن هؤلاء الذين وثقهم الأئمة في الغالب الطريقة هي الطريقة الأولى، وهي مقارنة النظر في مروياتهم. أما طريقة الامتحان المباشر هذه فنادرة جدا. فإذا يعني نحن في الغالب نعتمد على ما قدر الله عز وجل. إن قدر الله أن وجدنا ولو قول إمام واحد جعلناه ثقة، طيب، فإن لم نجد مباشرة نجعله مجهولا؟ ما المانع لو حاولنا أن نسبر مروياته كما كان الأئمة يفعلون، ولا بأس أن يقوم بهذا الجهد الجماعة حتى يكون الاجتهاد الجماعي أقرب إلى الصواب من الاجتهاد الفردي؟ أظن أننا بهذا قد نحكم على عدد كبير من المجاهيل بما يزحزحهم عن حيز الجهالة، إما توثيقا وإما تضعيفا. وأظن أن لو أن أحدا قام ببحث موسع لهذا يجمع المجاهيل ومروياتهم وينظر فيها وكذا، وتكون لبنة، لا يلزم أن يكون هذا الحكم حكما نهائيا، لكن يكون لبنة لمن جاء بعده أيضا يكمل عليه ويستدرك على بعض الروايات والموافقات والمخالفات. فهذا جهد حتى لو قام به يعني مجموعة في شكل موسوعة أو كذا، أرى أنه ربما يساهم في الحكم على عدد كبير من الرواة، وبالتالي الحكم على عدد كبير من الطرق والمتابعات بل والأحاديث. فلو تعرضون هذا، طبعا بعض الناس لا يحب أن يأتي بشيء جديد البتة، مع أنه هذا ليس على إطلاقه، يعني إذا كان الأمر في الجملة موافقا للأئمة فما المانع؟ فيأتي ويقول ما هذا، وهذا غير معروف، ولا يأتي باعتراض علمي واضح يعني على الموضوع. وأنا قد رأيت بعضهم، لكن ما أدري يعني مدى دقته، كان يقول هكذا، يقول أنا سبرت مرويات فلان فوجدته كذا، لكن لا أدري هل اقتصر على المجاهيل أو حتى من لغيره في كلام. إذا كان نحن نريد المجاهيل فقط، أما من الآخرين يمكن أن نعتمد على كلام الأئمة مبدئيا، لكن يمكن أن تفعل هذه الطريقة أحيانا في من يعني في للأئمة فيهم خلاف. وكان ابن عدي، وهذا مما ميز كتاب الضعفاء لابن عدي، أنه لا يقتصر على أقوال الأئمة فقط، يأتي بأقوال الأئمة بالأسانيد ثم يقول وقد يعني ولفلان، يذكر بعض أحاديثه التي أنكرت عليه، ثم يقول ولفلان غير هذا من الأحاديث ولم أرى في حديثه ما ينكر. هذا معناه أنه استقرأ يعني الحديث، وابن عدي يعني جاء بعد هؤلاء الأئمة بقليل، يعني مات في وسط القرن الرابع أو بعد وسط القرن الرابع، سنة 360 أو 360 ونحو ذلك. وكتاب الكامل لابن عدي من أعظم الكتب في الضعفاء، حتى قيل للدارقطني ألا تؤلف في الضعفاء؟ قال أما عندكم كتاب ابن عدي؟ يعني يكفي. فهو كتاب عظيم، ومن أسباب عظمته هذا، أنه لا يأتي فقط بأقوال العلماء بل ويسبر مرويات ويذكر ما أنكر عليه وكذا، فكان معولا عليه لدى من بعده. فلو يأخذ طلاب الحديث هذه الفكرة ويجعلونها بحثا، عسى الله أن ينفع بهم نفعا عظيما، وهو اجتهاد في النهاية أفضل من أن يبقى في حيز الجهالة. فإن أخذ به ولو على رأي فجيد، يساعدنا في الحكم على كثير من الطرق والأحاديث، الله أعلم. طيب، وإن كانت روايته، قال فإن كانت روايته موافقة ولو من حيث المعنى، يعني لا يشترط اللفظ، طبعا إن كان باللفظ فهو أولى، يعني لأن هذا يدل على شدة ضبطه، لكن يقول ولو من حيث المعنى يجزئ، لرواياتهم أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة فهو ضابط ثبت، وإن كانت روايته كثيرة المخالفة لروايتهم فهو مختل الضبط لا يحتج بحديثه. لكن إذا كان للراوي أصل كتاب صحيح وقد التزم بالأداء منه دون الاعتماد على حفظه فقد قبلت روايته. يقول الشيخ هذا إذا كان يروي من حفظه، أما إذا كان يروي من كتاب محفوظ ومصون ولا يعتمد على حفظه فلا يهمنا إذا كان حفظه ضعيفا، ما دام أنه ملتزم دائما بالرواية من كتابه. ولكن يعني في الحقيقة تمييز هذا يصعب، لو أنه كان يعتمد دائما على كتابه فلماذا جاءت روايته مخالفة لروايته؟ وإن جاءت روايته موافقة فذاك، سواء كان من حفظه أو من كتابه، الذي يهمنا هو النتيجة، هل روايته موافقة أو لا؟ أما يقول لا نعتمد على كتابه ثم نجد رواية مخالفة، هل نعتمد؟ لا نعتمد عليه. ولهذا نرى أن هذا الاستدراك الأخير نظري، إلا أن يكون راوي معين ميز بين روايته التي من كتاب وروايته التي من الصدر، وهذا موجود ولكنه نادر وقليل. مثلا يقول فلان هذا حدث بالعراق من حفظه فكثرت أخطاؤه، مثلا معمر حديثه في اليمن أضبط من حديثه في البصرة، يقولون حدث في البصرة من حفظه فكثرت أغاليطه مع أنه ثقة، فهذا نعم. كذلك يقولون غندر مع أنه من أوثق الناس في شعبة، يقولون كانت فيه غفلة لكنه كان صحيح الكتاب، وقالوا إذا اختلف أصحاب شعبة فكتاب غندر حكم بينهم، وكذلك ذكر الحافظ في جرير بن عبد الله جرير عفوا جرير بن عبد الحميد الضبي الرازي قاضيها، وهو من أشهر رواة الصحيح عن الأعمش وغيره، ذكر أنه ثقة صحيح الكتاب وما إلى ذلك. طيب، قال الإمام الشافعي رحمه الله: من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه. وهذا يعني يقول استدراك، هذا مأخوذ من كلام الشافعي، إذا كان يغلط في الحفظ فقط فنرد ما رواه من حفظه ونقبل ما رواه من كتابه، إذا كان إذا ميزنا بينهما بطبيعة الحال. طيب، فإن لم نميز فالأصل الرد، يعني مثل المختلط، الله أعلم. ثانيا، خاصة إذا انفرد بالحديث ولم يتابع. ثانيا، امتحان الراوي بأساليب متنوعة، منها أولا أن تقرأ عليه أحاديث تدخل ضمن رواياته لينظر أيفطن لها أم يتلقنها، كما فعل يحيى بن معين في امتحان لأبي نعيم فضل بن دكين، ولعلنا ذكرنا هذه القصة فيما مضى، وأن ابن معين وكان معه الإمام أحمد وتقريبا أبو خيثمة وغيره، فقال له الإمام أحمد: لا تفعل. قال: سأختبره. قال أحمد: لا تفعل، الرجل ثقة يعني لا يحتاج هذا، إن الفضل بن دكين معروف. فقال: لا بلى، سأختبره. فصار يدخل كل عدد من الحديث يدخل، قال: هذا ليس من حديث، يضرب عليه. ثم الذي بعده، ثم قالوا، قيل إنه نظر إلى أحمد فقال: هذا أورع من أن يفعل هذا، ونظر إلى أبي خيثمة فقال: هذا لعله ابن أبي خيثمة، فقال: هذا أصغر من أن يفعل هذا. ثم قال: إنما هذا منك أنت، ليحيى بن معين، فرفسه برجله. فلما خرجوا قال أحمد: قلت لك لا تفعل، الرجل ثقة. فقال: لرفسته هذه أحب إلي من كذا وكذا، يعني في سبيل الله، حتى يتيقن أن هذا الرجل لم يكبر ويختلط ويخرف. ثانيا، قلب الأسانيد من طرق الامتحان، قلب الأسانيد بتركيبها على غير متونها، كما فعل محدثو بغداد في اختبارهم لحفظ البخاري، هذه أيضا قصة مشهورة ذكرها العقيلي، وفي إسنادها شيء من الجهالة، لأنه قال: حدثنا جمع من المشايخ، أو فيه واحد من الرواة قال: حدثنا جمع من المشايخ أو كذا، وبعضهم قال: تنجبر جهالتها بتعدد المشايخ هؤلاء، لأنهم جماعة تشد روايته، بعضهم أزر رواية بعض. وفي هذا يقول العراقي: ومنه قلب سند لمتن نحو امتحانهم إمام الفن في 100 لما أتى بغداد فردها وجود الإسناد. والامتحان بمثل هذه الأساليب محل خلاف بين أهل العلم في جوازه ومنعه. طيب، الرأي الأول المنع. قال: فقد كان يحيى بن سعيد القطان يقول: لا أستحل أن أقلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إسنادا ومتنا لأجل امتحان راوي. طيب، وعلل المنع من ذلك بأمرين. أولا ما يترتب عليه من تغليط الممتحن لمن يمتحنه، فقد يستمر على روايته لظن أنه صواب. يذكر أن واحدا من الرواة أراد أن يمتحن ابن عجلان، وابن عجلان صدوق ورجل صالح وليس بذاك الثقة العالية، وكان معروف هو بأنه يروي عن سعيد المقبري عن أبيه، وعن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وعن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة وما إلى ذلك، وأحيانا يروي عن أبوه عجلان مولى فاطمة. فيقال إنه امتحنه أو كذا، فالتبس عليه الحديث فدعا عليه فأصابته دعوته، فهذا من المفاسد التي قد تحصل، مثلا يلتبس عليه الحديث ثم يستمر هذا الالتباس ويشكل عليه. أن ثانيا، بس لكن لا أدري هل ابن عجلان يعني استمر دائما أو لا، ومعروف أن أهل العلم يقولون يعني يجتنب ما كان من حديثه من طريقه عن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة، ولهم كلام في هذا. نعم، وإلا فهو في الجملة حسن الحديث. أنه قد يسمع ثانيا أنه قد يسمع من لا خبرة له فيرويه ظنا منه أنه صواب. يعني قد يحضر الامتحان شخص فيسمع هذا المقلوب فيظنه هكذا على الصواب فيرويه على ذلك. وهذا يشبه القصة التي ذكرت أن رجلا دخل، لما ذكر رجل هذا يسمونه ومنه ما لم يقصد الرواة، نحو إذا أقيمت نعم لا الآخر نحو إذا نعم من كثرت صلاته الحديث وهلة سرت. هذا كان أيضا دخل وقد ذكر المحدث الإسناد، ثم لما رأى كان رجلا عابدا، والعباد كثيرا ما يكونون يعني في حفظهم شيء لاشتغالهم بالعبادة وغلبتها عليهم، فسمع الإسناد ولما دخل أعجب الشيخ باستضاءة وجهه من العبادة، فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فظن هذا الراوي أن هذا حديث وأن هذا الإسناد الذي سبقه إسناد هذا الحديث، فصار يرويه عن الشيخ بهذا الإسناد، فهذا وهم منه وليس هذا إسنادا لهذا الحديث، وهذا كلام أصلا قاله وليس حديثا. هناك طبعا يذكر نحو عن الحسن البصري وكذا، لكن ليس حديثا بهذا الإسناد، فهذا مثله، لكن هناك قاله قدرا، وهنا يقول هذا الاختبار قد يسمعه شخص والحديث مقلوب. طبعا هذه المسألة تذكر عند نوع المقلوب لأنه نوع من القلب، لكن لمصلحة قلب الأسانيد للمتون مثلا ونحو ذلك. فقال أنه قد يسمع من لا خبرة له فيرويه ظنا منه أنه صواب، يسمع الخطأ ويظنه هو الصواب. وكان شعبة بن الحجاج ويحيى بن معين في المقابل لكلام القطان يمتحنان بعض الرواة بقصد اختبار ضبطهم، ومذاهب العلماء كما تؤخذ من أقوالهم تؤخذ من أفعالهم، هذا هو الأصل، وإن كان القول أنص على مذهب الإمام. قال وقد رجح الحافظ ابن حجر جواز الامتحان بأن مصلحته أكثر من مفسدته، والمصلحة الغالبة ترجح على المفسدة المرجوحة لما فيها من معرفة مرتبة الراوي في الضبط بأسرع وقت. هذه العبارة دقيقة، بأسرع وقت، لأنه قد يقول قائل نحن عندنا طريقة أخرى نعرف بها وهي سبر المرويات، نقول لكن هذه الطريقة أسهل وأيسر ومباشرة، أما تلك الطريقة فهي اجتهادية وطويلة تحتاج إلى أوقات وجمع وأشياء خاصة قديما يقع لكل ما تيسر من حديث الراوي. قال لكن بشرط أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة، هذا شرط لأنه ما أجيز لعذر أو سبب زال الجواز بزوال سببه، فهذا يجوز بقدر الحاجة فقط، إذا انتهى. شروط المعدل والجارح، اشترطوا في المعدل والجارح 4 شروط، هي أولا أن يكون عدلا، لأنه إذا كان فاسقا فحكمه مردود لأنه هو في نفسه فاسق، وفاقد الشيء لا يعطيه تعديله، كيف يعدل وهو في نفسه فاسق، وإذا جرح كذلك لا يقبل قوله. وممن مسهم كلام، والعلماء أحيانا يردون عليه إذا انفرد بجرح راوي، مثلا أبو الفتح الأزدي، والفتح الأزدي له كلام في الجرح والتعديل، لكن أحيانا يردون عليه يقولون هو نفسه متكلم فيه، هذا مثال لمن فقد هذا الشرط. ثانيا أن يكون ورعا يمنعه الورع من التعصب والهوى، لأن مقام الجرح والتعديل مقام حساس كما قال ابن دقيق العيد، أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها الحكام ويعني أهل الجرح والتعديل، أو كلمة النحو، كلمة عظيمة حقيقة وبليغة، وليت قومي يعلمون من الذين يخوضون ويتخوضون في أعراض الناس بزعم الجرح والتعديل من غير تثبت ومن غير تورع. فإذا من شروط الجارح أو المعدل أن يكون ورعا، ليس مثل كثير من الأغرار الذين يسارعون إلى الجرح بأقل كلمة لم يتثبتوا فيها ولم ينظروا سياقها ولم يعني يراجعوا صاحبها ولم إلى آخره. ثالثا أن يكون يقظا غير مغفل، كذلك بالعكس أن يكون يقظا غير مغفل لئلا يغتر بظاهر حال الراوي. طبعا الاغترار العارض قد لا يعني يسلم منه أحد، لكن لا يكون مغفلا دائما يغتر، وسيأتي أن الإمام مالكا قال: غرني فلان عبد الكريم بن عبد المخارق بطول مكثه في المسجد، مع أن الإمام مالك ليس مغفلا، هو إمام كبير، حتى قال بعض الأئمة: لا عليك ألا تسأل عن مديني روى عنه مالك. لكن هنا نكتة، وهو أن مالكا خبير بأهل المدينة أكثر من غيره، لهذا قال عن مديني. وعبد الكريم هذا أظنه عراقيا وليس مدينيا. رابعا، أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل لئلا يجرح عدلا أو يعدل من استحق الجرح. طبعا وهذا واضح، لأنه أصلا كل شيء لا بد من العلم به قبله. قال الشيخ: قبول الجرح والتعديل مفسرين أو مبهمين. ما معنى مفسرين وما معنى مبهمين؟ هو ذكر هذا، قال: المراد بتفسير الجرح والتعديل بيان أسبابهما. فيقول مثلا: فلان ليس بعدل لأنه يشرب الخمر. أما إذا قال: فلان ليس بثقة مثلا، هذا يسمى مبهما. وأما إذا قال: لأنه يشرب الخمر أو رأيته يسرق، أو هذا جرح مفسر. ونفس الشيء في التعديل، إذا قال فلان ثقة، هذا توثيق مبهم أو مجمل، يقال له مجمل ويقال له مبهم، كما نبه عليه في الحاشية رقم 4 عندكم رابعة. قال: قد تستعمل كلمة مجمل بدلا من مبهم، كما سيأتي في تفسير ابن حجر في قبل الجرح. وإذا قال ثقة لأنه فهذا مفسر. فهل يشترط، يعني يمكن أن نترجم هذه المسألة، هل يشترط ذكر أسباب الجرح والتعديل عند الجرح والتعديل؟ قال: المراد بتفسير الجرح والتعديل بيان أسبابهما، والمراد بإبهامهما عدم بيان الأسباب. وقد اختلف العلماء في اشتراط الجرح والتعديل على 5 أقوال. هي، نقرأ الأقوال المجملة أولا. قال: أولا، مذهب الجمهور يقبل التعديل مبهما. هي الأقوال سهلة للتصور لأنها احتمالات عقلية. يقبل التعديل مبهما ولا يقبل الجرح إلا مفسرا. القول الثاني عكسه، يقبل الجرح مبهما ولا يقبل التعديل إلا مفسرا. القول الثالث: لا يقبلان جميعا إلا مفسرين. القول الرابع: يقبلان مبهمين. إذن لاحظ الأقوال هي كل الاحتمالات العقلية، يقبل الأول مبهما والثاني مفسرا، العكس كلاهما يقبل مبهما، كلاهما يقبل لا يقبل إلا مفسرا. طيب، والقول الخامس فيه تفصيل سيأتي. طيب، أولا، مذهب الجمهور يقبل التعديل مبهما. نحن إذا فهمنا التعليلات نفهم المسائل، فالتعليل هنا مهم. قال: يقبل التعديل مبهما ولا يقبل الجرح إلا مفسرا. لماذا؟ قال: وذلك لما يأتي. أولا، أن أسباب التعديل كثيرة جدا يثقل ذكرها، فلو كلف المعدل بذكرها للزمه أن يقول يفعل كذا وكذا عادا ما يجب على المعدل فعله، ويترك كذا وكذا عادا ما يجب على المعدل تركه. بخلاف الجرح فإنه يحصل بأمر واحد، أي فلا يشق ذكره. ممكن أن تكتب هنا: أي فلا يشق ذكره. ماذا قال العراقي شخالي في بلا أن تثقل بلا ذكر إيش أسباب له أن تثقل، ولا ماذا قال؟ ذكرني البيت، أن تذكره في باب الجرح والتعديل: ولم يروا قبول جرح أبهما للخلف في أسبابه، وربما استفسر الجرح ولم يقدح كما فسره شعبة بالركض، فما هذا الذي عليه حفاظ الأثر. طيب، فالتعديل يكفي فيه ذكر إيش؟ لا يحتاج إلى ذكر السبب، لأنه إذا أراد أن يذكر الأسباب سيقول مثلا: فلان عدل. لماذا؟ لأنه يصلي الصلوات الخمس، ويخرج زكاة ماله، ويصوم رمضان، وعندما تيسرت له فرصة حج، ومثلا ثم يقول لأنه لا يزني ولا يسرق ولا يفعل ولا. فقال هذا طويل. معروف أنه إذا قال فلان عدل معناه أنه ليس فيه جارح، وأنه يوثق بخبره، وأنه أمين ومؤتمن وكذا، وخلاص يكفي هذا. أما الجرح فليس مثله، لأنه يحصل بأمر واحد. لماذا فلان هذا لا ليس بعدل؟ يشرب الخمر، انتهى الأمر. مثلا ينظر إلى النساء، مثلا فلان هذا كذا، يعني له علاقات مشبوهة، يأكل أموال الناس بالباطل كذا، وأمر واحد فقط يكفي. حتى إن بعض أهل الورع قالوا إذا كان الجرح يحصل بأمر واحد فلا تذكر غيره، من باب أن الأصل في العرض التحريم، فبقدر الضرورة فقط. والضرورات يعني الضرورة تقدر بقدرها، ما دام أنه ذكرناه بسوء للضرورة فلا يجوز لك أن تذكر أكثر مما يحتاج الأمر لرد خبره. فإذا كنت تعرف عنه مثلا 3 أشياء اذكر واحدا يكفي لرده وانتهى، إلا إذا شعرت أن كلامك لن يقبل أو كذا شيء آخر. بل إن بعضهم قال لو أن إنسانا استشارك وكنت تعلم أنه يقبل كلامك مجملا فلا تفصل حتى لا تأخذ تدخل في عرضه. مثلا إنسان يقول لا أنا إذا قال لي فلان لا أنتهي إلى قوله، لا أخالفه البتة، فأنت يكفي أن تقول له فلان هذا لا يصلح لبنتك، أو تقول له فلان ليس جيد الاستقامة أو كذا، كلام عام. وقد تقول فقط لا يصلح له، يعني فيه صفات وكذا أنا لا أريد أن أفصل خلاص. أما إذا كان لا يعني قل لماذا، يعني هل لأن نحن سمعنا عنه خيرا ولماذا أنت تتكلم فيه، هذا شيء آخر من باب النصيحة بيننا. قالوا انظر كيف أهل العلم يتورعون، وقارن هذا بتخوضات المتخوضين الذين يخوضون في الأعراض كأنهم في نزهة، حتى بعضهم يخرج عما يتعلق بالبدعة التي يزعم أن صاحب الرجل ارتكبها ويخوض في أمور شخصية. قل فلان هذا يأكل أموال الناس وبناته غير محجبات إيش هذا، إيش هذا كلام سيء، أنت تحذر من بدعته ولا يعني تدخل معه في أمور شخصية؟ إذا كان غير متجاهر بها فلا تدخل في مثل هذا، وأصلا يعني ما المصلحة في ذكر هذا على الملأ؟ ولاختلاف الناس في موجب الجرح، فربما أطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر، هذا من أسباب أنه لا بد أن يكون الجرح مفسرا، فقد يجرح بما ليس بجارح. ولهذا قلنا لكم قال ولم يروا قبول جرح أبهما للخلف في أسبابه. ولهذا قال ولا سيما إذا كان الإمام متشددا متعنتا يجرح الراوي بما لا يكون قدحا عند غيره. وذكر هنا قول بعض الأئمة لما تركت حديث فلان، قال رأيته يركض على برذون، هذا معنى قول العراقي ربما استفسر الجرح فلم يقدح كما فسره شعبة بالركض، فما يعني فماذا كان يعني. فبيان السبب مزيل لهذا الاحتمال مظهر لكونه قادحا وغير قادح. قل لنا حجتك حتى ننظر فيها. القول الثاني يقبل الجرح مبهما ولا يقبل التعديل إلا مفسرا. لماذا عكس؟ وذلك لما يلي. أولا أن الجرح إنما يؤخذ من إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل، أي فلا نحتاج لتفصيله، فيكتفى بأمانته وبعلمه وباطلاعه وبتخصصه في هذا الشأن، هذا السبب في قبول الجرح مبهما، هذه حجة من رأى أن الجرح يقبل مبهما. ولماذا طيب يقبل التعديل مفسرا؟ قال والثانيا ولأن أسباب التعديل يكثر التصنع فيها والتظاهر بها، يعني بخلاف أسباب الجرح فإنها تكون مستورة لا يطلع عليها كل أحد، يحاول أن يتستر بها قدر المستطاع غالبا. أما التعديل بالعكس يكثر التصنع بها، فربما سارع المعدل إلى الثناء اغترارا بظاهر الحال. ولهذا قال الإمام مالك كما في الحاشية عنك لما روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف، ومعروف أن الإمام مالك يعني احترز، فقالوا له كيف رويت عن عبد الكريم بن أبي المخارق؟ قال غرني بكثرة جلوسي في المسجد، يعني رأى منه سمتا صالحا وكذا، وهذا ليس لا يدل على ثقته في الحديث، لكن هو بنى على الغالب، هذا صح قد يدل على عدالته لكنه لا يدل على ضبط. لكن يبدو لي أن الدقيق نحن لا بد أن نفرق بين التعديل وبين الضبط. يعني الإمام مالك عبد الكريم أظنه رجلا صالحا أنا على ما أذكر، وإنما الكلام في ضبطه فقط، فالضبط يعني إشكال لأنه قد يخفى. ثالثا القول الثالث لا يقبلان إلا مفسرين، ولذلك لما تقدم من تعليل اشتراط تفسيرهما. لماذا يفسر التعديل؟ لأنه يكثر فيه التصنع. ولماذا يفسر الجرح؟ لأن الخلاف فيه ربما جرح بما ليس بجارح. قال لا سيما مع اختلاف الناس في موجب التعديل، فقد يوثق المعدل بما لا يقتضي العدالة. وذكر مثالا هنا أن يعقوب بن سفيان الفسوي صاحب المعرفة والتاريخ قال سمعت إنسانا يقول لأحمد بن يونس عبد الله العمري ضعيف، عبد الله العمري المكبر ضعيف، وهو ضعيف أخوه من أوثق الثقات عبيد الله، المصغر في الاسم المكبر في الرواية، كان بعض مشايخنا يقولون المكبر في الاسم مصغر في الرواية والمصغر في الاسم مكبر في الرواية عكس. قال إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه، لأنه عمري من ذرية عمر بن الخطاب، لو رأيت لحيته وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة. هذا ليس طبعا دليلا، هذا مثال لمن يوثق بما لا يقتضي التوثيق. لكن قد يقال، أنا أظن أيضا أن عبد الله العمري كان رجلا صالحا وذا سمت وكذا، لكن إشكاله من جهة الضبط، ولهذا قلت لكم لابد أن نفرق بين العدالة والضبط. فالعدالة يعني هذا يعني أمرها أوضح وإن كانت قد تخفى أحيانا، أما الضبط فهو يحتاج إلى اختبار أو إلى مقارنة للروايات كما تقدم. رابعا، القول الرابع يقبلان مبهمين. لماذا؟ وذلك لما تقدم من تعليل قبولهما وإن كانا مبهمين. ما هو؟ أن الجرح إنما يؤخذ من إمام عارف بهذا الشأن، وأن التعديل يثقل ذكر أسبابه لتعددها. نفس الحجج السابقة. إذا صار عندنا أربعة أقوال متقابلة. الخامس، قول الحافظ ابن حجر قبول التعديل مبهما والتفصيل في قبول الجرح على النحو التالي. التعديل لا يثقل ذكر أسبابه، يقبل مما إذا قال ثقة مثلا نبني عليه. طيب، أما الجرح إن كان من جرح مجملا قد وثق واحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا. يعني خلاصة قول الحافظ ابن حجر أن التعديل يقبل مبهما، وأما الجرح فإن كان لم يعارضه تعديل فنأخذ به لأنه أصلا ليس له معارض، فإعمال الجرح المبهم ولو كان مبهما أولى من إهماله، وأصلا مجهول، لو لم نأخذ بهذا الجرح فهو مجهول، فإذا جرحه بعضهم ولم يبين السبب أخذنا بهذا الجرح لأنه لا يعارضه تعديل أصلا. أما إذا عارضه تعديل فلا نقبل الجرح إلا مفسرا، لأنه قد يكون جرح بما ليس بجارح. هذا خلاصة قول ابن حجر، ولهذا قال كما تعرفون أنه قال في النخبة فإن خلى عن التعديل قبل مجملا على الأصح. قال إن كان من جرح مجملا قد وثق أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا، لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي. هكذا وأحال إلى تدريب الراوي. أنا يظهر لي أن هذا الكلام كلام نظري، هذا الكلام كلام نظري، لأنه سيأتي معنا أنه أصلا لا يكاد الأئمة يجرحون جرحا مفسرا، لا يكاد، الغالب أنهم يقولون ضعيف لا يساوي شيئا، لا يساوي فلسا، ارمي به، ليس بثقة، ليس بقوي، هكذا 99% ربما، أو على الأقل 95% أو 90% من الجرح هو هكذا. فكوننا نأتي ونقول إذا قال إمام ثقة وإمام آخر قال ضعيف مباشرة نقدم ثقة، هذا كلام غير عملي، ليس واقعيا، الواقع غير ذلك يعني. الواقع أننا نطلب الترجيح بينهما، وهذا سيأتي مزيد يعني، وهناك ضوابط معينة لهذا يأتي في باب في الفصل المتعلق بتعارض الجرح والتعديل، يعني يأتي في المجلس القادم أو الذي بعده. قال وهذا مأخوذ إن شاء الله، وهذا مأخوذ من قول الإمام أحمد. طبعا هنا علق تلميذ المصنف دكتور إبراهيم اللاحم وقال إن هذا وهم من الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وإن المقصود بأبي عبد الله هنا هو محمد بن نصر المروزي المتوفى سنة 90 و200 تقريبا، وليس المقصود به الإمام أحمد. هو قال أبو عبد الله أو كذا، قال فالشيخ عبد العزيز ظنه الإمام أحمد وليس بصحيح، هكذا علق عليه تلميذه دكتور إبراهيم اللاحم. قال كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه. هذا الكلام الذي كلام المروزي هذا لا يعارض ما ذكرنا، أنه كل رجل ثبتت عدالته، هذا يشعرك بأن عدالته ثابتة ومتفق عليه، أما واحد واحد فقط ما أظن أن هذا يسمى ثبتت عدالته، لأنه قد يكون المعدل أيضا تساهل في تعديله، كما أن المجرح قد يكون هو الذي تشدد في جرحه، فنطلب المرجح. نعم لو كان مثلا وثقه اثنان والآخر جرحه هذا يعني قد يأتي، وسيأتي في تعرض الجرح إن شاء الله. قال وذلك لأن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه عدالة والضبط، ونقدوه كما ينبغي وهم أيقظ الناس، فلا ينتقد حكم أحدهم إلا بأمر صحيح. أحدهم هذه هي التي يعني في النفس منها شيء، لأنه قد يقابل هذا بمثله. يقول الآخر أيضا إمام لا يجرح إلا بعد أن سبر، وهذا إمام لا يعدل إلا بعد أن سبر، فحينئذ نطلب مرجح. والله أعلم. باء أو ثانيا، وإن كان من جرح جرحا مبهما قد خلى عن التعديل قبل فيه الجرح، وإن كان مبهما إذا صدر من إمام عارف، وذلك لأن الراوي إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول، فإعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله. نحن عندنا قاعدة عامة وهي الإعمال أولى من الإهمال، الإعمال أولى من الإهمال، هذه قاعدة تدخل في الفقه وتدخل في أشياء كثيرة، وهنا قد تدخل أيضا ما دام أنه أصلا مجهول مجهول وهكذا وهكذا لن نحتج بحديثه، فلنأخذ بجرح المجرح، خاصة أنه إمام عارف بهذا الشأن لا يجرح إلا بعد سبر. قالوا إنما لم يطلب من المجرح تفسير جرحه، لأنه لو فسره فكان جرحا غير قادح لمنعت جهالة حال الراوي من الاحتجاج به، يعني حتى لو لم نأخذ بالجرح فلن نحتج به لجهالته، فهو هكذا وهكذا ممنوع. لكن لا يخفى أنه إذا أخذ بالجرح نزلت منزلته وصار مجروحا ليس فقط مجهولا. وأنا قلت لكم هذه أمور نظرية، ولهذا ابن الصلاح لما ذكر هذا استشكل على نفسه، قال سيأتي معنا أنه في الصفحة المقابلة إنما يعتمد الناس في جرح الروايات الحديث مع الكتب التي صنفها الأئمة، وقل ما يتعرضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على مجرد قوله، فإن يقل قل بيان من جرح كذا إذا قالوا لمتن لم يصح وأبهموا، فالشيخ قد أجاب أن يجب الوقف إذا استراب إلى آخره، فهذا معروف. لا نقف هنا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي يعني صفحتان كان ينبغي أن نأخذهما سريعا، لكن لعلنا نحاول أن نكملهما المجلس القادم، وندخل في الفصل الذي بعده إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.